بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع، يعني من الأمور المستنبطة من الفاتحة في إثبات النبوات. قال: السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور، أي ما يطلق عليه صراط إلا باجتماع الخمسة: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب وسعته للمارين عليه، وتعيينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فهو صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. موصلنا المقصود، موصلنا إلى جنة الله وإلى رضوان الله، هو طريق قريب، كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف، يسير على من يسره الله عليه، ما بينك وبين أن تدخل الجنة إلا الموت إذا كنت على هذا الصراط القوي قريب. وسعته للمارين وتعينه طريقا للمقصود. قال: فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: أن هذا صراطي مستقيما، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم أهل سلوكه، وهو المنسوب إليهم وهم المارون عليه. فإذا قيل لك: ما الجمع بين قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما أضافه لنفسه، وبين قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إلى عباده الصالحين، فما الجمع بين الآيتين؟ عندك أصلا إضافته إلى الله باعتبار أن الله هو الذي شرعه ووضعه للعباد، وإضافته إلى العباد باعتبار أنهم سالكوه. الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. الوجه السابع ما بين فيه وجه إثبات النبوة، فما هو الوجه من إثبات النبوة؟ أن الصراط المستقيم لا يعلم إلا عن طريق الأنبياء، هذا أمر واضح، فلعله اكتفى أو غفل عن التنبيه على ذلك، أو اكتفى بالمعلوم أن الصراط المستقيم لا يعرف إلا بتبيين الأنبياء وأيضا سلوك طريقتهم. الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق وإما جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق